مصايب وبعضها البعض، هل المصايب دي أثرت في بني إسرائيل أو أثرت في الفراعنة أو أثرت في الملأ من قوم فرعون حتى أنهم عادوا إلى ربهم؟ تتعجب ان هم ما اثرتش في دي. الفتن المتتابعه المتواليه والمشاكل المتواليه اثرت في هؤلاء ما اثرتش فيهم. امال ليه نزلت حتى يستحق هؤلاء العذاب عن جداره؟ ان في سنه من شيخ الله سبحانه وتعالى اسمها سنه الايه؟ الاستحقاق. سنه الاستحقاق يعني انت مش هتهلك، يعني فرعون قال كلام في غايه الصعوبه. فرعون تحدى سيدنا موسى تحديات واضحة صريحة، فين ربنا؟ هاتهولي. فين الملائكة دول؟ هاتهم لي. لو انت كنت صح هات كذا وكذا وكذا. ومع ذلك لم ينزل الله سبحانه وتعالى طلبات فرعون. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش لسيدنا موسى ما يطلبه فرعون منه حتى يعرف الناس ان موسى على حق، انما ارسل الله موسى بايات واضحات، من شاء فليؤمن بهذه الايات ومن شاء فليكفر بهذه الايات. قال الملأ من قوم فرعون اتبعوا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذهبوا كوالهتك، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. فرعون قال لهم ما تقلقوش، المؤمنين اللي هم الزبيه شويه الشباب اللي قالوا معوش دولت لازم يموتوا، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. اتكلمنا المره اللي فاتت واللي قبلها عن ليه قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. ده خطه ان الناس لازم تفضل فقيره، لازم الناس تفضل محتاجه، لازم الناس تفضل ملهيه في اكل العيش. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قادمون. قال يا موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. فرعون بيقول لهم ان فوقهم قاهرون، وسيدنا موسى قال لهم استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله الاستعانه، انك تحتمي بالله سبحانه وتعالى، انك تلجا الى الله، انك انت لما يكون عندك مشكله تبقى عارف انت رايح فين. ان انت لما تبتلى بلاء لا تنشغل بالبلاء عن المبتلى، انك انت تستعين بالله. يقولوا الاستعانه ده طلب العون مما لا قدره الانسان عليه. انا مثلا عايز اشيل التكييف ده مش عارف اشيله، فبعمل ايه؟ فاقول له لو سمحت يا شيخ هو بيعني. الاعانه نوع انا بيعني في حاجه انا ما اقدرش اشيلها، مش عارف احملها. فكلمه ان انا استعين بالله يعني اطلب من الله العون على شيء لا اقدر عليه، احتاجه فيه. طيب هو احنا نقدر نشيل الدين ولا ما نقدرش؟ نقدر الدين بس، مش هقول الدنيا والدنيا. حتى الدين بس نقدر ننفذ الدين؟ تقدر لوحدك تنفذ الدين؟ ما تقدرش. ما تقدرش تستمر على الاذان. يعني ما تقدرش تستمر على انك انت كل يوم تيجي في خمس شهور تاذن، ما تقدرش تستمر على اقامه الصلاه، انك انت تصلي تحافظ على تكبيره الاحرام، ما تقدرش تستمر على قيام الليل، ما تقدرش تستمر على غض بصر، ما تقدرش تستمر على ود القيام، ما تعرفش. عشان كده ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين، ان انا محتاجك يا رب في كل عباده. محتاج ان انا اطلب من الله العون على طول الطريق، يعني الشيوخ محتاجين ربنا، الانبياء محتاجين ربنا، اهل الفضل محتاجين ربنا، العصاة محتاجين ربنا، الزنادقه محتاجين ربنا، الكفار، الكل يحتاج الى ربه. اياك نعبد واياك نستعين، انك انت حتى العباده لا تقدر عليها وحدك، تطلب فيها العون من الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى اول حاجه قالها لهم، اول نصيحه واول كلمه قالها موسى، او اول امر قاله موسى لاتباعه من المؤمنين اللي هم الزبيه اللي هم الناس البدائيه اللي امنوا على خوف من فرعون وملئهم، اللي هو ملا فرعون وملا بني اسرائيل، اول امر او اول نصيحه قال لهم ايه؟ الجوا لله واصبروا. عايزين نقف مع الصبر شويه. صبر، صبر ده انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ان الصبر مفتاح للفرج، الصبر مفتاح للجنة، انه لا يدخل احد الجنة حتى يصبر. صبر، يقول الصبر يعني ايه الصبر؟ يقول الصبر هو حبس النفس عن التسخط، حبس اللسان عن التسخط. يعني لسانك خلاص هيغلط، اصبر. قلبك مش قادر يتحمل، اصبر. الصبر على اقدار الله، الصبر عن معاصي الله، الصبر على الطاعه. ان الناس درجات في الصبر. عموم الناس محتاجوا ان يصبر على اقدار الله. من اهم معاني الايمان

اوعى تتوقع ان هم يفهموا. مش هيفهموا، ما بدوش يفهموا. شوفوا سيدنا داود لما دخل عليه نبأ الخصم التسواه المحراب، ان هم بس مجرد ما دخلوا على سيدنا داود، فاول ما حكوا له قصة قال ان هذا اخي له 99 عشرة وديانية عشرة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. مجرد ما بس حكوا له قصة ربنا قال ايه؟ فظن داود انما فتناه، فهم على طول الرسالة. اوعى كل من اللي بيفهمش رسالة ربنا، ان في رسائل بتجي لك رسالة ورسالة. احيانا الرسالة دي رسالة خاصة ليك انت، موت صاحب، ضنك، فقدان عمل، مشكلة تحصل لك في شغلك او تحصل لك في اهلك او في بيتك، انعام، فلوس، فتح كبير. رسائل بتيجي ورا بعض، ايات وراء بعضها البعض. الانبياء بيفهموا رسائل كويس جدا. سيدنا يونس لما نزل في بطن الحوت علم انها من الله، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ولا قال انا فعلا الرساله ديت؟ لا لا، هو ممكن يكون بس المشكله كان في ايه؟ في ان كان في حوت جعان فخد منها. ما فهمهاش كده يعني، ما فهمهاش ان كان في حوت جعان خدني. فهم الامر من الله. لما تحصل لك مشكله فكر، لما تفقد عزيز فكر، لما يبتلى، لما يفتح عليك امر جديد فكر، لما تحس ان الدنيا مش على ما يرام فكر، لما تشوف مشهد غريب حصل لك فكر. احنا بدنا ماشي في الشارع تقابل موقف، الموقف ده انا عشته ليه؟ يقول لك اصل صدفه. الصدفه دي ممكن تاخد منك اربع خمس ايام حاجه انت ما تعرفش حصلت ليه. لقيت اتنين مش عارف بيتكلموا مع بعض، واحد اتخانق، دخلت تحجز، اتضربت، حصلت لك مشكله، قصه كده ما تفهمش، قعدت فيها فتره فكر. الآية دي جات لك أنت ليه بالذات؟ اشمعنى أنت؟ بنو إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى أخذهم بالسنين، يعني بالقحط. طب هم فهموا؟ ما فهموش. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني بيرسل لبني إسرائيل، بيرسل للفراعنة والملأ من بني إسرائيل هذه الآيات؟ يعني ليه فرعون يتخذ بالآيات دي كلها؟ إيه؟ لعله يرجع. دي سنن ما تتغيرش لحد. انا عايز بس اقول لك ان سيدنا موسى قريب جدا من ربنا، بيحب ربنا وربنا بيحبه. ان سيدنا موسى دعاءه مستجاب، ومع ذلك اللي كان بيتضرب كان سيدنا موسى، واللي كان بيقتل اتباع سيدنا موسى مش اتباع فرعون. فانت تستغرب كده، يعني الناس دي ربنا بيحبها ولا الفراعنة؟ لا، الناس دي. طب الناس دي بتعذب ليه؟ طب الناس دي بتباد ليه؟ الناس دي بيحصل فيها كده ليه؟ لأن لله سنن لا تبحى لأحد. سيدنا موسى ذكر المؤمنين من قومه بهذه السنن. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. لعلهم يفتكروا كده، يقولوا هو مين اللي نقص الثمرات؟ هو مين اللي خلى لما ذهب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله غلت السلع في الاسواق. قالوا يا رسول الله السلع بقت غاليه قوي، فساعد لنا، يعني حط لنا اسعار التجار ما يزيدوش عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الخافض الرافع المسعف. قال لهم المسعف ربنا مش انا. فهمهم ان امور دنياهم متعلقه بالله، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل ويعطي ويمنع. فبلاش تتعامل مع الاسباب، ان الاسباب تنفع في نفسها. قال الله سبحانه وتعالى: فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه، وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه. لما المصريين يجي لهم نفحه يقولوا ايه؟ ايوه، شايفين الجهد والبذل والتضحيه. ولما يحصل مشكله ويعيشوا بجد وقحط وما يلاقوش حاجه يقولوا ايه؟ هو بومه، شوف يطيروا بموسى. يطيروا يعني يا جماعه؟ يقول لك كانت العرب قديما يضعون الطيب وعايز يعرف الحاجة إذا كانت دي حاجة خير ولا شر يعمل إيه؟ يوم جايب طيب ويطيره. الطيب لو راح يمين يقول لك يبقى الحاجة دي خير إحنا نمضي المسألة دي. لو الطيب راح شمال يقول لك ده إحنا كده إيه؟ إحنا كده مش هنكمل. سموها الطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة الشرك. إن إحنا ما عندناش التشاؤم ده. لينا نسوء ظن في الله. وكان يعجبه الفأل الحسن. ليه الفأل الحسن؟ الفأل الحسن ده ايه؟ حسن ظن بالله. قال وما الفأل الحسن؟ قال الكلمة الطيبة. ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا ان الطيرة الشرك ان احنا ما عندناش تشاؤم. هما كانوا بيتشاؤموا سيدنا موسى. اول ما تحصل مشكلة لك ايه؟ هو السبب فيها سيدنا موسى. يا جماعة سيدنا موسى بعيد عن كده خالص. هو في حتة سيدنا موسى قال وان لم تؤمنوا لي فاعتزلوني. يعني قال لهم خالص عايزين تؤمنوا خليكم في حالكم وانا في حالي. انا معتزل هو تخليني مع بني اسرائيل لامانوا ربهم وعلمهم على ربنا وانتوا في حالكم. خلاص انا ماليش دعوه بيكم. ومع ذلك يطيروا بموسى ومن معه. قال الله سبحانه وتعالى الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تاتينا به من ايه اسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. عارف لما واحد يتزكى على نفسه يقول له مثلا تعالى احضر معايا رئيس الجامع يقول لك ايه لا مش جاي مش جاي. تقول له طب اعزمك بعد الفتره. يقول لك ايه برضه مش جاي. تقول له طيب هجيب لك هديه حلوه. شوف انت قاعد حريص ان انت خايف منه حاجه اصلا. يعني انت كل اللي انت عايز منه ان هو يسمع عن ربه. انما يستجيب الذين يسمعون. مجرد انه يسمع فقط. انت مش عايز منه اكتر من كده انه يسمع. هو مش عايز. هو بيقول له سيدنا موسى كده بيقول له بص لو جبت لنا اي ايه مش هنؤمن. وشوف سموا الايات ايه؟ لتسحرنا بها. كلمه لتسحرنا بها هو السحر يا جماعه هو عباره عن ايه؟ السحر ده هو تأثير على الناس صح ولا انا؟ ان هو بيتكلم الآن مش على آية. هو بيتكلم على أثر الآية في الموضوع. يقول لك انا مش هسمع منك لان لو سمعت هتأثر ولو تأثرت هتغير فانا مش هسمع. فين اللي ضلال دول الضالين اللي هم قالوا ان هم مش عايزين يسمعوا اصلا. اللي انت كل يوم بتقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين مغضوب عليهم اليهود الضالين ايه النصارى مش هسمع. المحبة والحب يا عم الحب والجماعة طب اسمع انا اكلمك عن رحمة ربنا. لا لا لا مش هسمع. قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. دول كده كم آية؟ كم آية؟ طوفان جراد القمل الضفادع الدم كم آية؟ خمسة. قبلهم سيدنا موسى إيه؟ شافوا الحية وأخرج يده يبقى كده كام؟ سبعة. السنين ونقص السنوات تسعة. تسع آيات لفرعون وقومه. تسع آيات وهو معذور. الطوفان فجأة بعد ما كان جد وقحط طوفان مية النيل يسجي طوفانا أغلق الزرع. بعض الزرع نجا والناس قال لك خلاص شفتوا احنا قدينا نغلب السنين وقدينا نغلب الطوفان. جاء الزرع اللي نجا جرار. كلكم يعرفوا الجرار أكل بيت الزرع الموجود. ناس انتشرت منه وخلوه في البيت أرسل الله عليهم ايه القمل. أكلوا الزرع اللي في البيت. ناس بتسيب بتضيع. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالخوف والجوع. جوع نقص من الثمرات لعلهم يرجعون. هيا انهم لم يرجعوا. قالوا ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك. والضفادع والدم. الضفادع يقول لك كانت بني اسرائيل فجاه تجد ان الضفادع على حولهم في كل مكان حتى ان الرجل يتكلم بالكلمه فيفتح عفاه فيدخل الضفدع امامه او في فمه. فجاه لقوا ضفادع في كل حته. وفجاه لقوا لما يجي يشربوا الماء تحول الى دماء.

نفسي والله افهم يعني، انا حاولت افهم فعلا عده مرات وقرات تفاسير كبيره جدا في هذه الايه، فين هنا محل الشاهد؟ يعني الدليل على ان سيدنا موسى بصح فين؟ الدليل على ان هم يعودوا فرعون في الكلام ده فين؟ خطاب التقصير بتاع فرعون ده ملوش اي لازمه، لكنهم يريدون ان يصدقوه لانهم منتفعون من فساده وافساده. قال فاستخف قومه وفرعون انهم كانوا قوما فاسقين. قال الله عز وجل فلما اسفونا انتقمنا. هنا جاءت الحلقه الاخيره في الصراع بين موسى وبين فرعون. ان الله سبحانه وتعالى ارسل موسى الى فرعون بسلطان مبين وقال قول له قولا لينا لعله يذكر او يخشى، وارسل معه ايات ومعجزات. صبر موسى على فرعون كثيرا، ثم اخذ الله سبحانه وتعالى آل فرعون بالسنين رقت من الثمرات. استمرأ فرعون واستباح دماء قوم موسى فعذبهم وقتل ابناءهم وقتل الرجال واستحيا النساء، ثم قتل الاطفال واستحيا النساء وضيق عليهم في عبادتهم واستنفرهم من كل مكان، والله سبحانه وتعالى يرى ذلك. انزل الله سبحانه وتعالى عليه بلاء وراء بلاء لعله يرجع، ويظهر الله سبحانه وتعالى على لسان موسى ان هذا بلاء من الله. يقولوا نرجع تاني بقى للعراق، ان قوم فرعون لما ذهبوا الى موسى عليه السلام يطلبوا منه ان يخفف عنهم العذاب، ان الله سبحانه وتعالى يشفع عنهم الرزق، فيقول لك فيدعو موسى ربه فيخفف الرزق فاذا هم لا يؤمنون. ثم تنزل ايه اخرى فيذهبوا الى موسى فيكشف عنهم الرزق فاذا هم لا يؤمنون. الناس يعني بص خلاص هذه حالة حاضر أسفونا يعني أغضبونا. الكلمة اللي يقول لك لماذا عبر الله سبحانه وتعالى بالغضب والاستحقاق عن الأسف فيها تفصيل شديد شوية طويل شوية، إن هؤلاء إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يحب لهؤلاء شرعا أن يفعلوا ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى لم يحب لهم غير أنه قدره عليهم إيه؟ كونا. فالله لم يكن يحب أن يعصى في أرضه، يقولوا في فرق بين أمر الله الشرعي وأمر الله الإيه؟ الكوني. فالله مثلا يأمرك بالمعصية؟ لا، الله يأمرك بالإيه؟ بالطاعة. غير أنك ترتكب الإيه؟ المعصية، ترتكبها بأمر الله كونا. يعني الله سبحانه وتعالى يقدر عليك ذلك، يعلم انك ستفعل ذلك بل انه لا ايه؟ لا يحبه. لذلك جاء التعبير بايه؟ باسفون. قال وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا لا احنا كده يعني. قال الله سبحانه وتعالى فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل بالغوه اذا هم ينكثون. ونقف كده دي اخر حاجه نقف معاهم ايضا ان شاء الله. اذا هم ايه؟ ينكثون. يعني ينكثون؟ ينكثوا العهد. طب احنا نستفاد ايه من الايه دي؟ يا رب انا لو نجحت انا يا رب هحفظ سوره البقره. يا رب انا لو بس المشكله دي حدت مش ممكن اسيب ولا صلاه قبل كده بعد كده قبل كده. يا رب انا لو بس حصل موقف كذا انا خلاص تبتم. مريض بيشرب مخدرات واخد حقنه في وريد فجاله جرح. اثناء المرور دي جلطه، فالدكتور بيقول لي ايه هو مدمن. بنتكلم بالانجليزي عشان ايه المريض ما يحسش ان ايه ان احنا بنتكلم عليها. فبيقول هو ايه هو مدمن، فهو ده خد حقنه خاطئه يعني في المكان اللي ايه في المكان اللي هو ايه. فانا بقول له انت بتشرب مخدرات؟ قال لي اه. بطل خلاص مش ممكن.

غافلين. يبقى متى أذن الله في إهلاك في العام؟ متى؟ أنت كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هي إيه آياتنا؟ إيه الآيات اللي بعثت إلى هؤلاء أو التي جاءت هؤلاء؟ بس تسع آيات واضحة صريحة إن يأتي رجل يتكلم عن ربه يأتي بآيات معجزة يعني لهم أتحدكوا تعملوا زيها، أتحدكوا تعرفوا تصرفوها. فرق بين المعجزة والكرامة إن الكرامة بتسجل الأتقياء والأولياء الصالحين لكنها في السر حتى يعرف أن له مقام عند الله. أما المعجزة ده شيء يتحدى به الأنبياء الأقوام، يقول له أهو أنا واقف أهو توريني هتعمل إيه، هتعرف تجدها إزاي. لذلك كان القرآن مش كرامة، كان القرآن إيه؟ معجزة. إن في تحدي للإنس والجن قائم إلى قيام الساعة على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض. اتبعوا كل الأمم عبر العصور على أن تأتوا بسورة مثل سورة القرآن. دي تحدي قائم، دي المعجزة، شيء في تحدي واضح. بنو فرعون أو الملأ من قوم فرعون أو الفراعنة أخذهم الله وأذن الله في إغراقهم وإهلاكهم لما استحقوا العذاب بأنهم غفلوا عن آيات الله. يعني غفلوا عن آيات الله شهد عزيز، يعني طنشوا، يعني كل ما يجي لهم مشكلة يعملوا إيه؟ يعملوا فيها أنا مش علاقة بهذا خالص، مش إحنا مش إحنا يا مش جايلنا. كل ما يحصل لهم مصيبة ما يدوش يفكروا فيها، كل ما ربنا يبعث لهم خد بالك الآيات كتير قوي. يعني ربنا بيبعث لك واحد صاحبك، صاحبك ده صاحبك اللي بيصلي في الجامع بيقول لك تعالى صلي معايا، ده آية ده يسلم ليك. طنش يعني جاي لنا مخصوص، أكيد مش جاي لنا، هو كان بس يقول كده وخلاص. والدتك لما بتقول لك حاجة دي رسالة. البلاء لما ربنا يقدر عليك أشياء تلجئك إلى العودة إلى الله دي رسالة. لما ربنا سبحانه وتعالى يحط أمامك أشياء بتحدث أمام عينيك، موقف تعيشه، إيذاء توضع فيه، قصة تحكى لك، هذه أشياء رسائل آيات. لما الناس تبقى عايشة كده فجأة تلاقي كل حاجة بتغلق آيات. لما الناس تبقى عايشة فجأة تجد إن الدنك بيزيد عليها آيات. قال الله سبحانه وتعالى وما ينسوا بآياته إلا تخويفا خافوا. كان بيسأل على الأمن من مكر الله. الإنسان يغفل، اكثر الناس يسألون وهم في غفلة، غفلة معرضون، هو غافل تماما عن إن في حاجة اسمها آخر. يقول لك أيوة أيوة أنت بتكلمني جنة ونار وربنا والحاجات دي، قول هو انت مش واخد بالك ان الحاجات دي مهمة؟ حضرتك مش حاطط في دماغك ان الحاجات دي هيترتب عليها مستقبلك كله؟ اتكلم عن حاجات كده ظريفة جنة ونعمة. قال الله سبحانه وتعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أفسر لكم كيف أغرق الله فرعون، لكن عشان لا نعود للعبرة في مرة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى وأوجدنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارف الأرض ومغاربها التي بعثنا فيها. ما بين الآية دي والآية ونريد أن نمن على دين الصبغيزم في الأرض ونجعلها مهمة، اللي احنا حكينا العشر جزء دي. العشر جزء دي كانوا 40 سنة أو 50 سنة في عمر دعوة موسى في الأرض. ما بين البداية والنهاية سنين طويلة، غير أن وعد الله يحق. نبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم وهو بيقوم الليل يقول إيه؟

ليه؟ لأن الشر ما بيجيبش رزق، إنما اللي بيجيبه رزق مين؟ وفي السماء يسوقهم هما. لكن احنا هنشتغل ليه؟ لأن ربنا أخذنا إن احنا ناخد بالإيه؟ بالأسباب، إن احنا يبقى قلوبنا معتمدة على الله وجوارحنا تنقاد في أمر الله اللي هي في مباشرة الإيه؟ الأسباب. أقف عند هذا الحد وأقول قولي ما استغفر الله.